يقول: ما الفرق بين كتاب المبتدأ والمفتاح والمقدمة الفقهية وشروط الصلاة وما الذي يحفظ منها أو يستسرع؟ الجواب أنه في أصل ترتيب أخذ الفقه يقدم المفتاح ثم المقدمة الفقهية الصغرى ثم المقدمة الفقهية الكبرى، فهي المأخوذة حفظا وفهما. وأما المبتدأ فإنه صنف على هذا النحو لتحبيب آخذ العلم بعلم الفقه، فإن كل علم فيه مختصر محبب له، كالبيقونية في المصطلح وتفت الأطفال في التجويد، والفقه يفتقر إلى مثل هذا. فوضع الكتاب لأجل تحبيب الطالبين في أخذ الفقه. وأما كتاب شروط الصلاة فله مأخذ آخر، فإنه كتاب جمع فيه بين المسائل والدلائل، وهذه مرتبة فوق حال الابتداء، فالمبتدئ يجمع نفسه على معرفة المسائل ثم بعد ذلك يتوسع في أخذ الدلائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.